الذي أعلمه الصالحون. ما زال حديثنا في المنوء نصار وانتهى بنا الحديث في الدرس السابق إلى قول ابن مالك: وابن على الكسر تعالي علما مؤنية وهو نظير جشما عند سنين وفرسلنا نذكرا من كل ما التعريف فيه أكثر. يقول: ابن على الكسر تعالي، أي ما جاء من الأسماء على وزن تعالي حينما يكون علما لمؤنث فيكون مبنيا على الكسر، حذامي على وزن تعالي، وحذامي مبنية على الكسر دائما في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجار تكون مبنية على الكسر. قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، ما قالت حذامي، فحذامي فاعل، وحق الفاعل أن يكون مرفوعا إلا أنها بنيت على الكسر. وكذلك قطامي على وزن تعالي، تاركة تدللها قطامي وذنا بالتحية والسلام، تاركة تدللها قطامي، فقطامي هنا فاعل بتاركة مع أنه جاء بها مبني على الكسر. وكذلك رقاشي على وزن تعالي، خبريني رقاشي لا تكذبيني، فإذا ما جاء على وزن تعالي وهو علم لمؤنث يكون مبنيا على الكسر. وهو نظير جشما، نظير جشم عند تميم أي عند قبيلة بني تميم، إذ أن جشم قلنا في الدرس السابق على وزن فعل كعمر، فجشم معدول عن جاشم وعمر معدول عن عامر، فقلنا هناك أن جشم وفعال يكونان ممنوعين من الصرف للعلمية وللعادل. هنا يقول بني تميم، بني تميم يعاملون هذا الاسم الذي على وزن فعال، الذي على وزن فعال يعاملونه معاملة ما جاء على وزن فعال. وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو، أي ما جاء على وزن فعالي يكون مبنيا على الكسر. يقول: وهو نظير جشم، أي ما جاء على وزن فعال عند قبيلة بني تميم. نعم. وعليه جاء الشاعر: ندمت ندامة كني لما غدت مني مطلقة نوار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان إلي بالقدر الخيار. فلاحظ نوار هذا على وزن فعال، أليس كذلك؟ إلا أن تميم، قبيلة تميم، كأنها تفرق كما أخذنا في قطع المباوضة للصداء، تفرق بين ما جاء على وزن فعال إذا انتهى برا أو لا ينتهي برا، إذا انتهى برا يكون ممنوعا من الصرف، أما إذا لم ينتهي براء كقطامي وحدامي وما أشبه ذلك كرفاشي، فإنها تكون مبنية على الكاس. وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف به أثرا. يقول إذا جاءنا اسم وهذا الاسم أصبح ممنوعا من الصرف لوجود العلمية ولوجود شيء آخر كالعادل أو كالوازن أو كالصفة منضمة إلى العلمية، يقول إذا زادت العلمية أصبح الاسم نكرة شائعة في جنسها، فيبقى إلا واحدة فعندها يكون مصروفا مصروفا ما نكرة من كل ما التعريف فيه أثر، يعني من كل اسم أثر فيه التعريف. ونقصد بالتعريف في باب المنصات نقصد به وصوف التعريف بالعلمية فقط، أي إذا كان علم لمؤنث على وزن فعال كحذان ورقاشي. فبالعرب فيه مذهبان، أحدهما وهو مذهب أهل الحجاز بناؤه على الكسر، فتقول هذه حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه إعراب ما جاء على وزن فعال كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعادي. والأصل في حذامي أصلها حاجمة ورقاشي أصلها راقشة، فعدل إلى حذامي وإلى رقاشي كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم. يقول هنا ما جاء على وزن فعالي، ما جاء على وزن فعالي يكون ممنوعا من الصرف حاله حال جشم الذي كان ممنوعا من الصرف لوجود العلمية. ولكن يبدو ان بني تميم انقسموا على انفسهم قسمين، اذ انهم طرقوا في الاسم الذي ياتي على وزن فعالي، فقال جمع منهم نعم بالنسبه الى فعالي، قالوا فعالي اذا انتهى اذا لم ينتهي برا فيكون مبنيا على الكسر، اما اذا انتهى برا يكون ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرف. فاذا ابن عقيل اطلق قال وهو مذهب بني تميم اعرابك اعراب ما لا ينصرف للعلمية والعد، نقول ليس مطلقا وانما الذي لا ينتهي برا، الذي لا ينتهي او الذي نعم الذي ينتهي برا يكون ممنوعا من الصرف، الذي لا ينتهي يكون لدينا مبنيا على الكسر. على كل حال هي عمم هذا القول الى جميع بني تميم. وهو نظير جشما عند تميم. اذا تميم تبني او قول تميم اذا جاءها اسم على قول ابن عقيل، اذا جاءها اسم على وزن فعالي تكون يكون لديها ممنوعا من الكسر لوجود علتين علم وماذا؟ والعادل، إذ أنه معدول حذامي معدول عن حازمة ورقاشي مأخوذ من أصله وهو راقشة. وأشار بقوله وصرة ما نكر إلى أن ما كان منعه من الصرف العلمية وعلة أخرى من ضمة إلى العلمية إذا زالت عنه العلمية بسبب تنكيره، بتنكيره أي بسبب تنكيره صرف لزوال احدى اللتين وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف، بقاؤه بعلة واحدة لا يستوجب منع الصرف، وذلك نحو معد كرب وغطفان وفاطمة وابراهيم واحمد وعلقة وعمر اعلامان. نرجع بصورة سريعة نقول مع ذكرب العلمية مع التركيب تركيب المنج، وغطفان العلمية مع زيادة الألف والنون، فاطمة العلمية مع التأنيث، إبراهيم العلمية مع العشمة، أحمد العلمية مع وزن الفعل، علقة العلمية مع ألف الإلحاح، عمر العلمية مع العادل. حال كون هذه الأسماء علامة فهي ممنوعة من الصرف للعلمية، وشيء آخر بينته الآن. فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العلمية، فتقول ربما عند كرب رأيت، أي كأنك قلت رب رجل رأيت، فما عند كرب هنا بمعنى رجل، وكذا تقول في الباقي. فإذا أدخلت عليه أولا رب، ورب لا تدخل إلا على النكرة، فكونه نكرة دليل كونه دليل كونه نكرة دخول رب عليه، ونومته تنوين التمكين فقلت رب مع ذكرين. نعم. وكذا الباقي، وكذا تقول رب فاطمتين، رب إبراهيمين، رب أحمدين، رب علقان، رب عمرين، وهكذا. وتلخص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع الترتيب، مع الترتيب في ماذا؟ في مع ذكر، ومع زيادة الألف والنون أكتب الأمثلة هو مرتب، ومع زيادة الألف والنون في غطفان، ومع التأنيث في فاطمة، ومع العزمة في إبراهيم، ومع وزن الفعل في أحمد، ومع ألف الإلحاق المقصورة في علقاء، ومع العزم في عمار. وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. الاسم الذي يكون منقوص، نعم، الذي يكون منقوص، وهذا الاسم المنقوص وجدت فيه علتان، وجدت فيه علتان تمنعاه من الصرف، فماذا نفعل؟ إذا جاءنا اسم منقوص وهذا الاسم المنقوص وجدت فيه علتان تستوجبان منع الصرف، يعني تجعلان هذا الاسم ممنوعا من الصرف، كيف نمنعه من الصرف؟ وهو اسم منقوص ينتهي بياء قبلها كسرة لازمة. يقول وما يكون منه منقوصان، وما يكون من الممنوع من الصرف منقوصان ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، يعني يعرب إعراب جواري، جواري في حالتي الرافع والجار تحذف الياء، هذه جوارين وسلمت على جوارين، وفي حالة الناس تظهر الياء فتقول رأيت جواري. يقول إذا جاءنا اسم منقوص في علتان تمنعاه من الصرف يعرب هذا إعراب جواري، فتحذف ياءه في حالتي الرافع والجار وتبقى مفتوحة في حالة الناس. كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف، من الصحيح الآخر يعني من الاسم الذي آخره صحيح ممنوعا من الصرف، يعامل هذا الاسم المنقوص معاملة جواري في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، تنوين العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين. وذلك نحو قاضي علم امرأة، قاضي إذا سمينا امرأة بقاضي فإن نظيره من الصحيح ضارب، قاضي على وزن ضارب إذا جعلنا ضارب علم امرأة، وضارب إذا جعلنا علم امرأة يكون ممنوعا من الصرف، لماذا؟ للعلمية وللتأنيب، لأنه علم ومؤنث. فقاضي كذلك، قاضي ممنوع من الصرف لأنه علم على امرأة ففيه العلمية، ولأنه مؤنث ففيه التأنيب، فعلتا العلمية والتأنيث تمنعه من الصار. يقول: فكذلك قاضي، فقاضي كذلك من نوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجواري من جهة أن في آخره يا، في آخر قاضي يا قبلها كسرة قاضي، فيعامل قاضي معاملته أي معاملة جواره. فتقول: هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية، وتقصد بقاضية يعني رأيت تلك المرأة التي اسمها قاضية. كما تقول: هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوارية. فإذا الاسم المنقوط إذا كان ممنوعا من الصرف يعامل معاملة ماذا؟ معاملة جواري. ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، أي إذا جاءنا الاسم الممنوع من الصرف في الضرورة الشرعية فإنه يجوز أن ينصرف ويجوز أن ينون. وكذلك إذا جاءنا الاسم الممنوع من الصرف في عبارة وهذه العبارة تناسب عبارة ثانية، العبارة الثانية قد يكون فيها الاسم منصرف، فلأجل إيجاد التناسب بين الجملتين يجب علينا أن نصرف الاسم الممنوع من الصرف وننون الاسم الممنوع من الصرف. يقول: ولاضطرار، نعم، طبعا في نسخ الألفية الجديدة لا يوجد تطبيق إلا في صفحة 340. طبعا صفحة 339 هذه صفحة ليست تابعة لدرس الممنوع من الصرف، هذه تابعة لدرس المقصور والممدود. نعم، وصفحة 340 هي فقط تابعة لدرس الممنوع من الصرف، وهي صفحة ناقصة. أنا سأطبق ثلاثة أسطر، ثم بعد هذه الأسطر الثلاثة يأتي ما في صفحة 340، وهو قول ابن عقيل: وأما منع المنصرف من الصرف. إذن هذه الثلاثة أسطر التي أقولها الآن يجب أن تكتب في الحاشية لديكم، في الحاشية في صفحة 340. نعم، يقول: يجوز في الضرورة بعد ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. يقول ابن عقيل: يجوز في الضرورة، أي في الضرورة الشرعية، صرف ما لا ينصرف، أي صرف الاسم الممنوع من الصرف، أي تنوين الاسم الممنوع من الصرف، صرف ما لا ينصرف، وذلك كقوله: تبصر خليلي هل ترى من دعائني، تبصر خليلي هل ترى من دعائني، من دعائن على وزن مفاعل المفروض أنه يكون ممنوعا من الصرف ولكنه أصبح منصرفا، فقلنا من دعائني فكسرناه وخفضناه، والممنوع من الصرف لا يخفض. وهو كثيرا وأجمع عليه البصريون والكوفيون. بيان هذا أجمع عليه البصريون والكوفيون أي أن البصريين والكوفيين أجمعوا على أن الممنوع من الصرف إذا وقع في الضرورة الشعرية يجوز أن ينصرف. وورد أيضا صرفه تكلم وورد أيضا صرفه للتناسب يعني صرف الاسم الممنوع من الصرف لأجل التناسب كقوله تعالى سلاسل وأغلالا سلاسلا وأغلالا سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلاسل على وزن مفاعل وهي ممنوعة من الصرف ولكن لما أن كان المناسب فيها أن تصرف حتى تناسب الأغلال سلاسلا وأغلالا وسعيرا فصرف ونون سلاسلا لمناسبة ما بعده لأن ما بعده ملون فنون سلاسل حتى يكون مناسبا لما بعده. وأما منع المنصرف هذا بداية صفحة 340 وأما منع المنصرف من الصرف أي الاسم الذي يكون مصروفا يجوز أن يمنع من الصرف مع عدم وجود علتين تمنعان هذا الاسم من الصرف يجوز أن يكون هذا الاسم ممنوعا من الصرف مع أنه يخلو من وجود علتين مانعتين من الصرف وذلك إذا كان في الشعر واضطر الشاعر بواسطة المحافظة على الوزن حتى يحافظ على الوزن نعم لجأ الشاعر إلى جعل هذا الاسم المنصرف جعله ممنوعا من الصرف مع عدم وجود علتين لمنع الصرف. يقول أما من المنصرف من الصرف في الضرورة لأجل الضرورة الشعرية فأجازه القومون ومنعه آخرون وهم أي المانعون أكثر البصريين يستشهدوا لمنعه بقوله ومن ولد عامر بالطول يد العار. فمنع عامر من الصار عامر ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية فالمفروض أنه لا يكون ممنوع من الصار ولكن هذا الشاعر منعه من الصار فمنع عامر من الصرف وليس فيه سوى العلنية ولهذا أشار ابن مالك بقوله والمصروف قد لا ينصرف أي الاسم المصروف الذي ينون تنوين الأمكانيين قد لا ينصرف أي قد يكون ممنوعا من الصرف وإشارة قد وقد تعلمون أنها إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل قد لا ينصرف أي قد يكون ممنوعا من الصرف في أحيان كثيرة في أحيان قليلة في حالات قليلة وهي الحالة التي يعبر عنها النحويون بحالة المحافظة على الوزن الشعري أي ما يعرف بالضرورة الشعرية. ومنعه الآخرون وهم أكثر البصريين واستشهدوا لمنعه لمنع الاسم المنصرف لمنعه من الصار بقول الشاعر ومن ولد عامر بالطول وذو العار. عامر هنا ليس ممنوعا من الصر لأن لا توجد فيه إلا العلمية فقط لكن الشاعر جعله ممنوعا من الصر فلم ينونه وإنما جاء عليه بضمة واحدة فقط. بهذا نكون قد انتهينا من بحث الممنوع من الصرف، والبحث الذي بعده هو بحث أعراب الفعل، ونقصد بالفعل هنا الفعل المضارع، لأننا نعلم من السابق أن الفعل الماضي وفعل الأمر فعلان مبنيان لا حظ لهما ولا نصيب لهما في شيء من الإعراب. يقول ابن مالك: إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. يقول في حديثه عن الفعل المضارع أنه يكون مرفوعا إذا تجرد من ناصب وجازم، أي إذا لم يدخل على الفعل المضارع أحد النواصب أو أحد الجوازم فلا يكون إلا مرفوعا. فإذا إذا جاء الفعل المضارع ولم يسبقه ناصب من النواصب ولا جازم من الجوازم يكون حينئذ الفعل المضارع مرفوعا، كقولنا يذهب زيد فيذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لم يتقدم عليه لا ناصب ولا جازم. وكذلك عندما نقول زيد يذهب كذلك يذهب فعل مضارع مرفوع لأنه لم يدخل عليه ولم يتقدم عليه أحد الناصب ولا أحد الجوازم. ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. تسعد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وسبب رفعه أنه لم يدخل عليه ناصب حتى يكون منصوبا ولم يدخل عليه جازم حتى يكون مجزوما. والفعل المضارع إذا لم يكن منصوبا ولم يكن مجزوما فلا بد أن يكون مرفوعا. إذا جعل الفعل المضارع عن عامل ناصب، عامل الناصب الذي عبر عنه في البيت بالناصب، وعامل الجازم أي العامل الذي يعمل الجازم في الفعل المضارع الذي عبر عنه في البيت بجازم، رفع أي رفع الفعل المضارع إذا جرد عن عامل الناصب وعامل الجازم واختلف في رافعه. نعم إذا رأينا الفعل المضارع لم يتقدم عليه لا ناصب ولا جازم فنعلم بأنه مرفوع، ولكن ما هو السبب الذي رفع الفعل المضارع؟ يقول يختلف في رافعه في الذي رفع الفعل المضارع، فذهب قوم إلى أن الرافع أصم، فذهب قوم إلى أن الفعل المضارع ارتفع لوقوعه موقع الاسم، وبما أن الاسم الأصل فيه أن يكون مرفوعا فالفعل المضارع إذا وقع محل الاسم يكون مرفوعا لأنه وقع مكان الاسم. فيضرب في قولك زيد يضرب، يضرب واقع موقع ضارب، فارتفع يضرب لذلك لأنه حل محل الاسم، لحلوله محل الاسم ولوقوعه موقع الاسم. وقيل ارتفع الفعل المضارع لتجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار المصنف ابن مالك. ابن مالك يقول ان الفعل المضارع مرفوعين سبب رفعه هو تجرده من الناصب والجازم، هو قبوله عن الناصب والجازم، بما انه لم يتقدم عليه لا ناصب ولا جازم اذا اصبح مرفوعان. فسبب رفع الفعل المضارع هو نفس التجرد، نفس الخلو عن الناصب والجازم. ثم يعد العوامل التي تعمل في الفعل المضارع الناصب، لأننا عندما نقول الفعل المضارع معراب، الإعراب نقصد به أن يكون الفعل المضارع إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجزوما وإما هذه الحالة الثلاثة، وإما علامة الجزم تختلف، تارة يكون الجزم بحذف النون إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة يذهبون، يقول لن يذهبوا، وكذلك النصب لن يذهبوا. أعود فأقول أننا عندما نقول أن الفعل المضارع معراب نقصد بذلك أن الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجزوما. هذه الحالات الثلاث يقال لها حالات إعراب. ولا يوجد لدينا الجر لأن الفعل لا يجر، فإذا الحالات الإعرابية بالنسبة للفعل المضارع هي حالات ثلاث، إما أن يكون مرفوع وإما أن يكون منصوب وإما أن يكون مجزوم. بما أننا تحدثنا عن الفعل المضارع المرفوع، الآن نتحدث عن الفعل المضارع المنصوب. فنقول وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن تنصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيف واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرب. يقول النواصب التي تنصب الفعل المضارع هي أربعة نواصب. الناصب الأول لن، ولن متى ما دخلت على الفعل المضارع فيكون منصوبا، لن أذهب إلى السوق، لن أكتب الدرس، وهكذا. وكي، ولكن يشترط في كي التي نريد أن نجعلها تنصب الفعل المضارع أن تدخل عليها لام الجر إما لفظا وإما تقديرا، أو بعبارة ثانية نقول أن كي التي تنصب الفعل المضارع هي كي المصدرية، وكي لا تكون مصدريتان إلا إذا دخلت عليها لام الجر لفظا أو تقديرا. جئت لكي أتعلم، جئت كي أتعلم، وكي أتعلم أقصد لكي أتعلم، ولكنني لم أنطق باللام وإنما قدرتها ونويتها، فاللام هنا منوية. فإذا كي التي تنصب الفعل المضارع هي كي المصدرية، وكي لا تكون مصدرية إلا إذا دخلت عليها لام الجر التي نلفظها أو نقدرها. كذا بأن، أن المصدرية، أن المصدرية نعم تنصب الفعل المضارع، ولكن بشرط لا بعد علم، لا بعد علم، يعني بشرط أن لا يتقدم على أن المصدرية ما يدل على العلم كعلم علم أن سيكون، لا أستطيع أقول علم أن سيكون. لماذا؟ لأن أن هنا لا تنصب ألف على المضارع، إذ أننا اشترطنا في أن المصدرية التي تنصب ألف على المضارع أن لا تكون مسبوقة بعلم. ولكن إذا جاءتنا أن بعد ظن مسبوقة بما دل على الظن، ما دل على رجحان وقوع الشيء، يقول والتي من بعد ظن تنصب بها وارفع، يجوز أن نصب بها ويجوز أن رافع، ولكن الرفع صحيح. فإذا الأن المصدرية إذا تقدم عليها عين لا تنصب الفعل المضارع، وأن المصدرية إذا تقدم عليها ظن فإنه يجوز الوجهان، يجوز أن تنصب الفعل المضارع بها ويجوز أن تجعل الفعل المضارع مرفوعا فلا تكون حينئذ ناصبة له. والقسم الثالث إذا جاءتنا عين ولم يتقدم عليها لا عين ولا ظن فإنها تكون قطعا ناصبة للفعل المضارع. يقول واعتقد تخفيفها من أن، يقولون أن أن المصدرية إذا تقدم عليها علم أو تقدم عليها ظن وأردنا أن نرفع الفعل المضارع بعدها تكون حينئذ أن هذه أن المخففة من أن. فإذا أن المخففة من أن هي المصدرية ولكنها المسبوقة بعلم فلا ترفع الفعل المضارع، لأن أن المصدرية التي ترفع الفعل المضارع هي أن المصدرية غير المخففة من أن. أما أن المصدرية المخففة من أن فلا ترفع الفعل المضارع. فإذا رأينا أن مصدرية مسبوقة بعين فنحكم أنها أن المخففة من أن لأنها لا تنصب الفعل المضارع. وكذلك إذا رأينا أن المصدرية المسبوقة بظن ولكن الفعل المضارع بعدها رأيناه مرفوعان فنحكم بأن أن هذه هي المخففة من أن، فهو مضطرد أي كتخفيفها من أن مضطرد وكثير. ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب، وحروف النصب هي أربعة حروف لن أو كي أو أن أو إذن، نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن تقوم وإذا أكرمك في جواب من قال لك آتيك فتقول له إذا أكرمك. وسنتحدث إن شاء الله عن إذا بالتفصيل. وأشار بقوله لا بعد علم أن تكون أن المصدرية ناصبة ولكن غير مسبوقة بعلم، إلى أنه إن وقعت أن المصدرية بعد علم ونحوه، يعني ونحوه من الأفعال التي تدل على اليقين وعلى الجزم والقاطع وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ، حينئذ يعني إذا رفعنا الفعل المضارع بعدها تكون مخففة من الثقيلة، أي مخففة من أن، أن نخففها فتكون أن، نخففها أي نحذف النون الثانية، لأنه أن فيها نونان، نون مدغمة في نون، نون مشددة، فإذا حذفنا أحد النونين تصبح أن، فأن المخففة من أن لا تنصب الفعل المضارع، وتكون حينئذ مخففة، حينئذ يعني حينئذ يرفع الفعل المضارع بعدها مخففة من الثقيلة، نحو علمت أن يقومون، علمت أن يقومون، والتقدير علمت أنه يقوم لأمنعين المخففة من أمنعين. قلنا أن اسمها يكون ضمير الشام والفعل المضارع بعدها يكون مرفوعا في محل رفع خبر لها، فخففت أن وخفف اسمها وبطئ خبرها، وهذه هي أي، وأن هذه هي غير الناقبة للفعل المضارع لأن هذه ثنائية لفظان ثلاثية وضعان، وتلك ثنائية لفظا ووضعا. يريد ابن عقيل أن يقول لأن هذه أي أن المخففة من أن ثنائية لفظا، يعني نلفظها بحرفين اثنين، ثنائية الألفاظ ثنائية حروفها التي نلفظها حرفان، نقول أن فأصبحت ثنائية في اللفظ، يعني لفظها مكون من حرفين اثنين، يقلها ثنائية اللفظ أن، لكن هي ثلاثية الواضع لأن الواضع لأن أصلها أن، فهي مكون من ثلاثة حروف موضوعة على ثلاثة حروف، فأصلها أصل وضعها أنها مكونة من ثلاثة حروف ولكننا لفظناها بحرفين فقلنا أن، بينما أن المصدرية الناصبة هي ثنائية في اللفظ وفي الواضع، إذ أننا نلفظها هكذا فنقول أن فمكونة من حرفين وهي ثنائية اللفظ، وثنائية الواضع إذ أن أصلها أيضا مكون من حرفين، أصلها هو أن. فإذا إذا رأينا الفعل المضارع مرفوعا بعد أن فنحكم بأن أن هذه المخففة من أن، وإن وقعت أن بعد ظن ونحوه مما يدل على رجحان، يعني على رجحان أحد الطرفين على الآخر، على رجحان وقوع الفعل، جازت الفعل بعدها وجهان، أحدهما الناصب على جعل أن من نواصب الفعل المضارع، والثاني الرافع على جعل الرافع أي رفع الفعل المضارع على جعل أن مخففة من أن، مخففة من الثقيلة من المشددة، الثقيلة بمعنى المشددة. فتقول ظننت أن يقوم وظننت أن يقوم، والتقدير مع الرافع، ظننت أنه يقوم مع الرافع يعني تقدير أن، إذا رفعت الفعل المضارع بعدها فتقول ظننت أن يقوم، أي ظننت أنه يقوم، فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل المضارع يقوم وفاعله وهو ضمير مستتر، جواز تقديره هو. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عمل، بعض العرب لم يعمل أن المصدرية ولم يجعلها ناقبة للفعل المضارع، لأنه قال أن أن المصدرية هي أخت ما المصدرية، يعجبني ما تفعل أي يعجبني فعلك، يعجبني أن تفعل أي يعجبني فعلك، إذن أن المصدرية هي أخت ما المصدرية، وبما أن ما المصدرية لا تعمل في الفعل المضارع شيئا، فإذن نقيس أو نقيس أن المصدرية على أختها ما، فنجعل أن المصدرية أيضا غير عاملة في الفعل المضارع. وبعضهم أي بعض العرب أهمل أن، أهملها ولم يعملها في الفعل المضارع حملا على ما أختها، حملا على ماذا؟ على أخت أن المصدرية وهي ما المصدرية، حملا إقياسا قاسها وجعلها مشابهة لما المصدرية في أنها لا تعمل في الفعل المضارع حيث استحقت عملا. نعم. حيث ان ان استحقت عملا عند غيرهم فهؤلاء جعلوا ان لا تعمل، لان ما لا تعمل فان المحمول على ما ايضا لا تعمل. يعني ان من العرب من لم يعمل ان الناس بليس المدارة وان وقعت بعدما لا يدل على يقين ورجحة. يقول وبعضهم اهمل ان حملا على ما اختها حيث استحقت عملا. يعني ان الناس بليس المدارة وهي التي لا يتقدم عليها لا علم ولا ظن، عن المصدرية اذا لم يتقدم عليها لا علم ولا ظن فتكون مستحقة للعمل، تكون مستحقة للعمل وهو نصب الفعل المضارع. ولكن هؤلاء العرب نعم جاءوا وحملوها على ماء المصدرية فاهملوها مع انها استحقت العمل لانه لم يتقدم عليها لا علم ولا ظن. يعني ويقصد ابن مالك من قوله وبعضهم ان من العربي من لم يعمل ان الناصب للفعل المضارع وان وقعت بعد ما لا يدل على يقين او رجحان، هذا تفسير. وان وقعت بعد ما لا يدل على يقين او رجحان تفسير لقوله حيث استحقت عملا، حيث استحقت العمل اي وقعت بعد شيء لا يدل على يقين اي على علم ولا على رجحان، فيرفع الفعل بعدها بعد ان المصدرية حملا على اختها ما المصدرية لاشتراكهما في اشتراك ان المصدرية وما المصدرية لانهما يقدران بالمصدر، يعني يقدران بالمصدر اي نسبقهما مع ما بعدهما ويكونان لنا مصدر. فتقول اريد ان تقوموا، اريد ان تقوموا كما تقول عجبت منا تفعلوا. اريد ان تقوموا يعني اريد قيامك، فان مع تقوم اصبحت مصدر. كما تقول عجبت مما تفعل اي عجبت من فعلك. ونصبوا باذن المستقبل ان صدرت والفعل بعد موصلا او قبله اليمين ينصب يرفع اذا من بعد عطف وقع. يقول ان العرب نصبوا الفعل المضارع باذن، ولكن اذا وجدت شروط ثلاثه، بشروط ثلاثه. الشرط الاول ونصبوا بإذن المستقبل، المستقبل يعني الفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال. فإذا الشرط الأول أن يكون الفعل المضارع الذي نريد أن ننصبه بإذن أن يكون دالا على الاستقبال، ولا يجوز أن يكون دالا على الحال وعلى الزمان الحاضر، لأن الفعل المضارع يدل على زمانين، على زمان الحال زمان التكلم وعلى زمان المستقبل زمان الاستقبال. فالفعل المضارع لا يكون منصوبا بإذن إلا إذا كان دالا على الاستقبال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن صدرت، إن صدرت يعني إذا وقعت إذن في صدر الكلام في أول الكلام لا يجوز أن يتقدم عليها كلام. الشرط الثالث والفعل بعد موصلا يعني ان يتصل بها الفعل المضارع، ان لا يكون بينها بين اذن وبين الفعل المضارع فاصل، ولكن توجد هناك بعض التواصل يجوز ان تقع بين اذن وبين الفعل المضارع. اذا كان اليمين اي القسم، اذا كان الفاصل بين إذن وبين الفعل المضارع هو القسم هذا يجوز، أو قبله اليمين، أو قبله يعني أو وقع قبل الفعل المضارع وبعد إذن لفظ من ألفاظ القسم إذن والله أكر المساء. صحيح. ثم يقول وانصب وارتع إذا من بعد عطف وقع. يعني ارفع الفعل المضارع وانصب الفعل المضارع بعد إذن إذا وقعت إذن بعد حرف عاطف، كما تقول وإذن أكرمك وإذن أكرمك. هذا بيان لمعنى البيتين. متبدأ تقدم أن من جملات مواصب الفعل المضارع إذن، ولا ينصب بها الفعل المضارع إلا بشروط. أحدها أن يكون الفعل مستقبلا أي دالا على الاستقبال. الثاني أن تكون مصدرة أي جائية في أول الكلام، في صدر الكلام، أن لا يسبقها كلام، أن لا يسبقها شيء. الثالث أن لا يفصل بينها، أن لا يفصل بينها وبين منصوبها، أن لا يوجد فاصل بينها وبين المنصوب وهو الفعل المضارع. لذلك نحو أن يقال إذا قيل لك أما آتيك فماذا تقول؟ إذن أكرمك. فإذن أولا جاءت في صدر الكلام والفعل المضارع بعدها دال على المستقبل، يعني إكرامي لك سيكون في المستقبل. والشيء الثالث أنه لم يفصل بين إذن وبين إكرمك فاصل. فلو كان الفعل بعدها حالا، حال أي دال على زمن التكلم، زمن الحاضر لا على الزمن الاستقبالي، لم ينسب الفعل. نحو أن يقال أحبك، شخص يقول لك أحبك، فماذا تقول؟ تقول إذن أظنك صادقا، إذن أظن هذا الشاهد، أظن أنت تظنه صادقا. متى؟ في المستقبل أو الآن تظنه صادقا؟ الآن وليس في المستقبل. إذن أظن دلت على حصول الفعل هو الظن في ماذا؟ في ظرف زمان التكلم، في الزمان الحاضر. إذن اختل الشرط الأول وهو أن يكون الفعل مستقبلا، فهنا الفعل صار دالا على الزمان الحاضر. فإذن نقول إذن أظنك صادقا، فنرفع أظن، فيجب رفع أظن. وكذلك يجب رفع الفعل بعد إذن إن لم تتصدر، يعني إذا لم تقع إذن في أول الكلام، كما تقول زيد إذن يكرمك، زيد إذن أكرمك، فيكرمو فعل مضارع يدل على الاستقبال، الشرط الأول موجود. ولكن الشرط الثاني وهو أن تكون مصدرة، أي أن نبدأ الكلام بإذن، أن تأتي إذن في أول الكلام، هذا الشرط مختل ومفقود، لأن إذن وقعت قبلها كلمة وهي زيد، فإذن لم تأتي في ماذا؟ في أول الكلام. فلا بد أن يرفع الفعل المضارع، فنقول زيد إذن يكرمك. فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب، نحو وإذن أكرمك، وإذن أكرمك. هذا بيان بقوله ينصب وارفع إذن من بعد عطف وقع، يعني إذا وقعت إذن بعد حرف عطف يجوز فيها النصب، يجوز أن تكون ناصبة للفعل المضارع، ويجوز أن يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا. وكذلك يجب رفع الفعل بعدها ان فصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل، نحو اذا زيد يكرمك يكرمون. فاذا رفعنا الفعل المضارع باذن، اصلا رفعنا الفعل المضارع ولم ننصبه باذن، لانه وجد فاصل بين اذن وبين الفعل المضارع، وهذا الفاصل ليس هو القسم، لأننا قلنا يجوز أن يكون الفاصل إذا كان قسم فقط. فإن فصلت بالقسم لا يضر هذا الفاصل نصب الفعل المضارع نحو اذا والله اكرمك اكرمك فالمضارع منصوب باذا يا علامة النصب الفتحة ولم يؤثر وجود الفاصل لان الفاصل هو قسم والقسم هنا اذا جاء فاصلا لا يؤثر. نكتفي بهذا القدر. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.